نطفة ولا تنس تصويري ولطفي بالحشا وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا توكلت فتوكل على الحي الذي لا يموت. سيدي يا رسول الله الحق أنت وأنت إشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات من يقصد الدنيا بغيرك يلقها فيها من الأهوال والظلمات. لو شرف القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحافوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم سلام الله عليكم ورحمته. أمة الإيمان والإسلام لا أريد الإطالة عليكم وجئنا في هذا العرس القرآني لنقف بجوار الأخ والحبيب والصديق الذي دائما تتشرف محافظة الشرقية وجوده معنا كذلك في مدينة الإنتاج الإعلامي عبر قناة الحافظ الفضائية وتسجيلات له في قناة الهلال. أبخل البخلاء من يسمع اسم الحبيب ولم يصلي عليه. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يكسف نوره لكن نور محمد لن يكسف. يقول داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام اللهم إني أسألك أربع. اللهم إني أسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجا تعينني على أمر ديني ودنياي. وننتظرها غدا بمشيئة الرحمن. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة وفي رواية أخرى الزوجة الصالحة. ما زال يتوفد علينا في هذه الأجواء العطرة المباركة السادة القراء. يوجد معنا قارئ مميز من قراء الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ فهمي عمر القارئ والمقيم بميت غمر. كما يوجد معنا أيضا عالم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقنوات الفضائية. أعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية لنعيش ونتعايش مع دقة الآداء وروعة التلاوة وعذوبة الصوت. القرآن الكريم حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. سنعيش في رحاب هذه التلاوة مع فضيلة القارئ الشيخ عبد الحميد عبد الرحمن البسيوني قارئ وعضو بنقابة القراء بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي القارئ والمقيم بمركز ومدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وَأَنَّ رَبِّي What's that?